علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الحديث 13 من أحاديث 40 في خصلتين. ودرس اليوم أو حديث اليوم تحت عنوان تفاوت أعمال البر، فانتبهوا رحمكم الله. ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديثا أخرجه الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا، من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى مسجدا كمفحص قطاط أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث إخوتي الكرام يدلك على تفاوت أعمال البر، وها هنا قاعدة وأصل مهم جدا نبه المصنف حفظه الله تعالى عليه، وينبغي للعباد أن ينتبهوا له أيما انتباه، وهو أن أعمال البر والخير، أن أعمال القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله والطاعات كثيرة ومتفاوتة. والعبد يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بأعمال شتى، فلا تضيق رحمك الله على نفسك، لا تضيق على نفسك في عمل معين لا تستطيع أن تقوم به. وربما يوفق الله عز وجل عبدا لعمل صالح يتقرب به إليه، ولا يوفق غيره من العباد إليه. فربما يوفق الله عز وجل عبدا لحفظ كتابه وتلاوته، وربما لا يوفق الله عز وجل عبدا آخر لحفظ كتاب الله عز وجل. ربما يوفق الله عز وجل عبدا لقيام الليل ولا يوفق عبدا للقيام. ربما يعين الله عز وجل العبد على الصيام ولا يوفق عبدا آخر للصيام. فلا تيأس يا أخي ولا تقنط، فإن الغاية المنشودة هي أن تتقرب إلى الله عز وجل. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن شرع للعبد جملا من الأعمال الصالحات كثيرة جدا يستطيع العبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بها. فربما يتقرب فلان إلى الله عز وجل بالصيام ويقوى عليه وأنت لا تقوى على الصيام، لكن الله جل وعلا يوفقك للقيام. وربما يعين الله عز وجل عبدا على الحج كل عام أو على العمرة كل عام، ولا يوفق عبدا آخر للحج أو العمرة، لكن الله جل وعلا يوفقه لكثرة الذكر والتسبيح. ربما يوفق الله عز وجل عبدا للصدقة والنفقة في سبيله، ويوسع الله عز وجل عليه بالمال والرزق. وربما يضيق الله عز وجل على عبد في الرزق، لكن الله عز وجل يعينه على طول القيام وعلى كثرة الصيام وعلى تلاوة القرآن. فأعمال البر كثيرة جدا، فربما يعينك الله عز وجل على عمل وغيرك لا يستطيعه، وربما لا تستطيع عملا وغيرك يستطيعه وأنت تفعل غيره. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، أن أعمال الخير والبر تتفاوت، ودي من رحمة الله يا جماعة، هذه من رحمة الله عز وجل على العباد، فليس كل عبد يطيق ما يستطيعه أو يطيقه الآخر. ففتح الله عز وجل لك أبوابا شتى للأعمال الصالحات تتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. إذن الأصل الذي نريد أن نضعه هو تفاوت أعمال البر. طيب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث نوعين من أنواع الأعمال الصالحات نقف معها، ونورد بعض الروايات الواردة في هذا الباب ونذكر شواهد لها. طبعا في فرق بين الروايات الطرق وبين الشواهد. الطرق، وهذه فائدة يعني حديثية أحب أن أنبه عليها لأن البعض ربما لا ينتبه لها، الطرق بتكون لحديث واحد من رواية صحابي واحد، والشواهد تكون لنفس الحديث بنفس المعنى لكن من روايات أخرى لصحابة آخرين. يبقى الشاهد أما قول وهذا حديث له شواهد، يعني ورد له ما يدل عليه بمعناه، لا يلزم أن يكون بلفظه، وربما تكون أحاديث مختلفة تماما لكن فيها نفس المعنى ومن روايات صحابة آخرين. أما أن أقول وهذا الحديث قد ورد له بعض المعاني في طرق أخرى، الطرق بتكون لنفس الحديث من رواية نفس الصحابي. يبقى مثلا هذا حديث جابر عندي نفس الحديث حديث جابر ابن عبد الله، لكن ورد بروايات أخرى فيها بعض الزيادات الأخرى، فهذا المقصود بالطرق والمقصود بالشواهد. فنحن نذكر بإذن الله عز وجل شواهد لهذا الحديث، أي في معناه، سواء في الخصلة الأولى أو في الخصلة الثانية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصلتين. الخصلة الأولى من حفر بئرا يشرب منه كل كبد حرا، والمقصود بالكبد الحرا يعني كل ذا كبد. قال العلماء فيها وجهان، إما الوجه الأول المقصود بالكبد الحرا يعني العطش، يعني من سقى من كان ظمآنا فرواه فله هذا الأجر، تمام؟ ويبقى هنا اللي بيحفر بئر والناس في الطريق يمرون عليه ظمأ فيشربون فله الأجر، البهائم تمر عليه فتشرب منه فله أجر، الطيور تمر عليه، الدواب في الأرض، أي دابة تشعر بالظمأ فتمر فتشرب من هذا البئر الذي حفره، أو من هذا المكان الذي أعده، أو من هذه السقاية التي وضعها أو بناها ليشرب منها كل ذا كبد، كل حي أصابه الظمأ فله هذا الأجر العظيم. الأجر العظيم أن ربنا سبحانه وتعالى يأجره يوم القيامة. وسأذكر شواهد كثيرة بإذن الله عز وجل لهذه الخصلة وكذلك الخصلة الأخرى، أذكرها سردا وأقف على شيء قليل من المعاني حتى يتسع الوقت بإذن الله عز وجل لإيراد جملة من الآثار تدل أو تشهد لهذه الخصلة أو لهاتين الخصلتين في هذا الحديث. المقصود إن الإنسان إذا حفر بئرا أو أعد سقاية يشرب منه من كان ظمآنا أجره الله عز وجل. وقيل المقصود به وهذا أعم أن من أعد سقاية بحفر بئر أو بناية سقاية يشرب منها الناس، أعد أي شيء للسقي للناس يشربون منه، لكل ذي كبد يعني لكل من فيه روح، والمقصود بحرة أي فيها حرارة يعني كل حي، لكل حي، وهذا أعم. يبقى من بنى لله عز وجل أيضا فيه احتساب، إن يكون ده لله لا رياء ولا سمعة، وانتبه لذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، أن يقال فلان يسقي الناس أو فلان يعني بنى يعني سقاية لينتفع بها الناس وجزاه الله خيرا، يريد شكر الناس والثناء عليه، لا، يبتغي به وجه الله عز وجل، هذا هو الذي يؤجر على هذا الفعل. فكل من شرب منه ممن فيه حياة فله في ذلك الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الخصلة الثانية من بنى لله عز وجل بيتا، البيت ها هنا هو المسجد، وقيل المسجد كل موطن يسجد فيه، فأي موطن يضع العبد فيه جبهته، يعني من حدد مكانا أو اشترى أرضا أو بنى بناية. وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن الأجر لمن بنى، فالمقصود ها هنا أنه من أعد مكانا وبنى. وطبعا البناية تدخل فيها أي صورة من صور البنيان، كأن يحوط على مكان معين ويعده للصلاة. المهم أنه يعده بصور أو غيره، فيكون هذا المكان قد بني أعد للصلاة فيه. يبقى المعنى إن إما أن يقصد بمن بنى مسجدا يعني أعد مكانا يسجد فيه لله عز وجل، ولذلك قال كمفحص قطات، والمفحص القطاء يعني القطاء هو طائر صغير جدا كالعصفور مثلا، والمفحص هنا هو بيته، وسمي مفحصا لأنه يفحصه يعني برجله هكذا يدفع عنه التراب حتى يعده ليجلس فيه ويضع فيه البيض فيصلح بيتا له، وهو بيت صغير جدا يعني عش عصفور. وقيل أن المقصود بهذا مجازا، وقيل أن المقصود به على وجهه، فيدخل فيه ده معنى جيد جدا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ولا مانع أن يكون المقصود لا المقصود بذلك المبالغة، إن من بنى لله مسجدا ولو كان صغير جدا كعش عصفور، لأن عش العصفور لا يسع مصليا يصلي فيه، ها؟ لكن يسع ساجدا يسجد فيه، فلذلك حمل المقصود أو قصد أو حمل المسجد على مكان السجود بناء على هذا الحديث، إن العش عصفور، طب المكان اللي فيه عش العصفور يسع موضع الجبهة فيه، يبقى المقصود بالمسجد موضع السجود، تمام؟ وقيل المقصود به البناء وإن كان صغيرا جدا. طيب هيكون كعش عصفور، كيف يكون كعش عصفور يعني مفحص قطاء وهذا المكان لا يسع مصليا يصلي فيه؟ قال المقصود به أن من ساهم في بناء بيت لله عز وجل، يبقى اللي ساهم في جزء صغير في البيت في بيت الله كأنما بنى. شوف رحمة الله عز وجل، واحد ما فيش معاه إلا جنيه، واحد ما فيش معاه إلا نصف جنيه، ما فيش معاه إلا ريال، ما فيش معاه إلا هللة واحدة فقط، تمام؟ وبعدين وجد من يجمع لبناء بيت فوضعها في الصندوق لله عز وجل، وضع هللة واحدة، وضع جنيها واحدا، وقصد به وابتغى وجه الله عز وجل. السهم بتاعه في المسجد قد ايه؟ مسجد يتكلف ملايين الملايين، ملايين الجنيهات او ملايين الريالات او غيرها، يعني سهمه في المسجد الجنيه ده يقدر قد ايه في المسجد؟ كام؟ شبر، اقل من شبر، سنتي في المسجد، حتى لو كان شبر واحد، شوف رحمة الله عز وجل، شوف البركة يا عبد الله. لا تحقرن من المعروف شيئا مهما كان هذا الشيء صغيرا ومهما كان في نظرك حقيرا، لا تحقرن من المعروف شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري قال يعني لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس شاء، إنها تطعمها الجزء اللي فيه اللحم الصغير اللي بيبقى فيه الحافر بتاع الشاء. فكذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، ساهم، اضرب سهمها هنا، سهمها هنا. واحد عايز يبني مكان سقاية للمسلمين ويتبرع بثلاجة ليسقي الناس، تبرع لو بجنيه واحد مفيش مشكلة، سهم، ها، أحصاه الله ونسوه، تجد أجره عند الله عظيما جدا يوم القيامة، يربيه الله عز وجل، يربيه، يبارك فيه ويزيده حتى يصير تصير التمرة كالجبل كما ورد في الصحيحين. يبقى إذن المقصود بمفحص قطاء إن من ساهم حتى في بناء المسجد، وهذا يدل عليه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض بعض الناس يعني خشية أنه يغير بناء المسجد الذي كان عليه، فقال أيها الناس أنتم تلومونني على هذا الفعل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا يبتغي به وجهه بنى الله له بيتا في الجنة. هو بنى مسجد؟ لا، ما بناش مسجد، هو وسع المسجد، يبقى زاد في المسجد وسمي بنيانا. يبقى كذلك كمفحص قطاط يعني لو شاركت في بناء المسجد فكأنك بنيت مسجدا ولك هذا الأجر من الله عز وجل، فإن الله هو الشكور الذي يعطي من يشاء بغير حساب. إذن هذا معنى الحديث والمقصود به، نشرع بإذن الله عز وجل في الخصلة الأولى. الخصلة الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سقى أو من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس، الله، من جن، حتى الجن، ولا إنس ولا طائر ولا أي دابة، إلا آجره الله يوم القيامة. يبقى هذا الحديث نستطيع أن نقول فضل سقيا الماء، فضل سقيا الماء. طيب، تفاوت أعمال البر إخوتي الكرام. سقيا الماء، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في جملة عظيمة من الأحاديث فضل سقيا الماء، نتعرض لبعضها بإذن الله عز وجل ونذكر هذه الشواهد على وجه السرعة كما ذكرت لكم، لا نقف إلا على الغوامض فيها فحسب. أخرج الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد حسن لغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. تذكر الحديث اللي كنا ذكرنا فيه قضية أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وتفاوت الأعمال الصالحة، أي العمل أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن. إزاي تدخل السرور عليه؟ إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجته. أشبعت جوعته، يبقى ده في فضل إشباع المرء إطعامه، أن تشبع جوعته، كذلك بأن يشرب ماء، فإن الماء يشبع المرأة كذلك. أنتم عارفين قصة أبو ذر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما جلس مدة طويلة جدا في بيت الله عز وجل ليس له طعام إلا ماء زمزم، قال: حتى تكسرت عكل بطني، يعني سمنة من هذا. طيب، يبقى هذا دليل على أن سقي الماء وأن الإطعام من أعمال البر التي تقرب العبد إلى الله عز وجل. وقد ورد أيضا، وردت رواية أخرى أخرجها أبو الشيخ الأصفهاني رحمه الله تعالى في الثواب من حديث ابن عمر رضي الله عنه بنحو الحديث الماضي، وفي رواية له: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تقضي عنه دينا. أما بخصوص الماء فقد ورد أيضا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي، يعني أملأه، أتعب لما أملأه، حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حر أجر. وربما يعني كانت هذه الرواية سبب في ورود الحديث الأول، الحديث الأول اللي في نفس اللفظ كده: في كل ذات كبد حر أجر. طبعا يا جماعة ممكن الحديث يتكرر كثيرا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يذكر هذا الحديث لأكثر من صحابي، وممكن يذكره صحابي واحد، وممكن الحديث يرد في مواطن مختلفة ويكون الصحابي شاهد أو طالع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة عن نفس الشيء أو شيء قريب منه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم نفس الإجابة أو بإجابة قريبة منها، ومن ثم ممكن حديث واحد يكون في طرقه نفس الصحابي في زيادات، فيه زيادات، يكون سمع الحديث في أكثر من موطن، وممكن حديث يرد بالمعنى، يعني من أورده عن الصحابي حكاه بمعنى وهذا حكاه بمعنى. لكن الأصل عندنا، الأصل خلي بالك من دي النقطة مهمة جدا حتى لا تكون بابا للزندقة والطعن في دين الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أصل لابد أن تعلمه جيدا. الأصل عندنا أننا نحمل ما ذكره الصحابي إلى حديث اللي عندنا على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مقاله أو من فعله كحديث فعلي. يعني الحديث اللي عندنا الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو قال، ما قلش إن هو روى بالمعنى وممكن زود حاجة وده زود حاجة وده قال حاجة وده، لا، الأصل عندي أن أحمل ما أضافه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زادت بعض الزيادات في بعض الروايات والطرق فإن المقصود بها أن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر له السؤال والصحابي يسمع هذا الحديث أكثر من مرة فيجيب الصحابي، فيذكر الصحابي في مواطن مختلفة ويحدث بعض أصحابه في غير مجلس بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فيجيبه، وحتى يسأل سؤال قريب منه فيجيبه، فده بيسأله مثلا ملأت حوضي، وده مثلا بيسأله جي إبل شربت منه، والتاني يقول سبع مرة فشرب منه، وهكذا، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات قريبة. فمن هنا اختلفت ألفاظ الحديث ورواياته، لأن بعض الناس ربما يتساءل هذا التساؤل، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال نفس الحديث لجابر؟ طب هو ليه ورد عند الإمام أحمد بمعنى فيه زيادة عند البزار، فيه زيادة أخرى عند الحاكم، فيه لفظ زائد في لفظ ناقص، كما قلت لكم أن هذا يحمل على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نفتح بابا للطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دلت الروايات على أن أحد رواة الحديث قد اجتهدوا فحملوه بمعناه، إلا في الأصل رواية الحديث على وجهه الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الصحابي قال يا رسول الله عندي حوض بتعب في ملئها للإبل بتاعه تشرب منها، وبعدين تمر عليه إبل أخرى غريبة فأسقيها لي أجر، قال له في كل ذات كبد حرة، يعني ظمأة أو عطشة، أو في كل حي لك أجر عند الله عز وجل. وقد ورد نحو هذا الحديث أيضا عند الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه، وأيضا عند ابن ماجة في سننه والبيهقي، من حديث سراقة ابن جعشم رضي الله عنه قال يا رسول الله الضالة ترد علي، ابل ضالة يعني تركت مسارها وسارت بعيدا عن قطيع الإبل وتركت صاحبها فضلت عنه، قال ترد على حوضي، فهل لي فيها من أجل إن سقيتها؟ قال اسقيها صلى الله عليه وسلم. مش واحد تأتي مثلا إبل تشرب من حوض يضربه، حصان يكون عطشان، ولا حمار معد في الطريق ينزل عليه ضرب، يا أخي اتق الله لك أجر في هذا، تدبر، عندك أرض زراعية أكلت منها بعض البهائم أو غيرها مش مشكلة، لك أجر وثواب، نعم يعني لابد أن تحرص عليها حتى لا تتلف، لكن كن رفيقا بتلك الدواب ولا تحزن من الذي أتلفته أو أكلته، فإن فيه لك أجر عند الله عز وجل. الزراع يقبلهم ينتبه لهذا الأمر، عنده أرض زراعية أو غير ذلك، عنده أحواض مية حطتها للإبل بتاعته أو للحصان بتاعه يشرب منه أو للبهائم، فجاءت دابة غريبة، جاء مثلا أي حيوان، كلب ماشي، فشرب منه، لا إشكال في ذلك إلا أن ينجسه، وطبعا ده أمر آخر، فشرب منه، فلك في ذلك أجر، فاحتسب عند الله عز وجل ولا تحسب. قال اسقها، فإن في كل ذات كبد حر أجرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث في صحيح البخاري وانتبه لي، بينما رجل يمشي بطريق، وفي رواية في صحيح البخاري أيضا بغي، من بغايا بني إسرائيل، امرأة بغي، تخيل، يعني امرأة تتاجر بعرضها. أسأل الله جل أن يحفظنا وإياكم. في الرواية دي بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني، أي من العطش. قال: فنزل فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ملأ حذاءه ومسكه بفيه عشان يعرف يطلع يتسلق، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له أي صنيعه فغفر له. سبحان الله. الصحابة لما سمعوا قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. وده يدلك إن المقصود بالكبد ها هنا في الحديث الأول كل حي. يبقى ده الحديث ده يا أخوانا يقوي المعنى اللي هو أن في كل ذات كبد حرة المقصود بها فيها حياة، لأن هنا قال رطبة ما قالش حرة، رطبة يعني فيها رطوبة، وهي دليل على الحياة لم تيبس ولم تجف بالموت. شفتوا الروايات والأحاديث، الشواهد من الأحاديث تفصل غيرها وتوضح مبهمة وتقيد مطلقة وتخص عمومه، كل هذا يدلك على أنك لن تستقيم لك الأحكام ولم تفهم المعنى تمام الفهم إلا بجمع طرق الحديث ورواياته، وده ما يستطيعه غير من درس علم الحديث. انتبه، من درس علم الحديث فاعتني بذلك حتى تكون طالب علم، واعتني بذلك يا أختاه حتى تكون طالبة علم على الطريق وعلى الجادة بإذن الله عز وجل. وكذلك ورد عند الإمام البزار في مسنده وعند أبي نعيم في حلية الأولياء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع، حديث رائع جدا، جمع الخصلتين اللي معانا وزيادة، سبع خصال مش خصلتين بس، إن شاء الله عز وجل في دورة قادمة بإذن الله عز وجل أو في دروس قادمة بإذن الله عز وجل سنأخذ أيضا الأربعين في خمس خصال، احنا خدناهم في خصلتين هيبقوا في خمس خصال بإذن الله عز وجل في كتاب آخر لنفسي المصنف بإذن الله تعالى، 40 حديث في خمس خصال، في الأحاديث التي ورد فيها خمس خصال، هنا في سبع خصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد بعد موته، أي أجره وهو في قبره، إهما؟ قال: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. دل العبد له فيهم أجر عظيم عند الله عز وجل. وقد أخرج الإمام البيهقي كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبه الحديث ده، قال: ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. الله أفضل، الله أكبر. ليس صدقة أعظم أجرا من مال، فأعظم الصدقات الماء. سبحان الله، سقي الماء. طيب، الحديث ده حسن لغيره، ويدل عليه أيضا ما ورد عن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، واسمع الحديث ده يؤكد الذي قبله أن سقي الماء من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: نعم وعليك بالماء. يا سلام، قال: نعم وعليك بالماء. طبعا الحديث ده ورد في صحيح البخاري وغيره، لكن هذه الرواية عند الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الأوسط، وهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بسقي الماء، فهي من أفضل القربات والأعمال التي يتقرب بها إلى الله العبد، يتقرب بها لنفسه وكذلك لغيره، أي لذوي رحمه، للأمة أو الأب، لمن أراد أن يكون له صدقة جارية. وقد ورد أيضا عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وابن ماجة في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، دي رواية أخرى، إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ هو اللي سأله، فقال: الماء. قال: فحفر سعد رضي الله عنه بئرا لأمه رضي الله عنه وأرضاه. إذن سقي الماء إخوة الكرام من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. طيب، نكتفي بهذا القدر، وأختم الكلام في هذه وعن هذه الخصلة بحديث جليل أيضا أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بنحو هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنع ابن السبيل. الله، انت عرفت دلوقتي ثواب اللي يحفر بئر أو يسقي أي دابة، لأجر عظيم عند الله، ربنا يغفر له حتى الزانية التي كانت تزني وتتاجر بعرضها، غفر الله لها لما سقت كلبا، سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها. والصحابة سألوا: لنا أجر في البهائم؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. على عكس بقى اللي يمنع فضل ماء، فضل يعني زيادة، ما عنده زائد عن حاجته، هو عنده بير مية بيشرب منه في ماء زائد، مر على ابن السبيل عطشان عايز يشرب، قال له: من تشرب من المية؟ منع بهيمة، منع دابة عطشانة، فلا شك أن له عذاب أليم. يا سبحان الله، ربنا لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة. رجل على فضل ماء بفلات صحراء يمنع ابن السبيل، يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه وعنده فضل، والمقصود بالفضل يعني زيادة الماء، ومع ذلك يمنع ابن السبيل، فالله عز وجل يعذبه يوم القيامة. وهناك أحاديث أخرى لكن نكتفي بهذا القدر. الخصلة الثانية: فضل بناء المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن العبد إذا بنى مسجدا كما بينت ووضحت، المقصود بالمفحص أو بمفحص قطاط، يعني مهما كان صغير جدا، حتى لو كان حقيقة على وجه الحقيقة، الدعش في العصفور الصغير ده نصيبه اللي ساهم به في بناء المسجد، فإنه يسمى بنى مسجدا، وربنا يبني له بيت في الجنة، لأن ربنا شكور فيعطي للعبد الكثير على العمل القليل. ولذلك عثمان رضي الله عنه، والحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم، قال: أيها الناس، إنكم أكثرتم علي، لما لموا على إنه كان عايز يبني المسجد فيهد بعضه يبني أو يوسعه، قال: أكثرتم علي وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، يعني ربنا يبنى له بيتا في الجنة. وقد ورد عند الإمام البزار وإمام الطبراني في المعجم الصغير إسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاط. وده يدل على أن المقصود بمفحص القطاط ليس مبالغة ولكنها حقيقة، لكنه يحمل على الحقيقة. من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة، وحسبك بالبيت الذي يبنيه رب العالمين لك في الجنة، فإنه من اللؤلؤ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. وورد أيضا ما يدل على أن المقصود بالبناء أو أن تكون نية الباني لله عز وجل، وأن هذا البيت يذكر فيه اسم الله، يعني تقام فيه الشعائر، لأن يكون ضرارا أو فخرا أو خيلاء. ورد ذلك في حديث أخرجه الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسمه أو يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى النية تكون خالصة ليه؟ لله عز وجل. وقد ورد عند الإمام أحمد شاهد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن كان إسناده متكلم فيه، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه. شفت الروايات بتتمم بعضها إزاي؟ واحد يقول طب أنا لو بنيت مسجد كمفحص قطاط يعني عش عصفور ربنا يبني مثله في الجنة، لأن ورد بنى الله له مثله في الجنة. المثلية لا تقتضي أن يكون كالبيت الذي بنيته تماما، مثله يعني قريب منه، لازم يكون مثله يعني هو بالضبط، تمام. فالمثلية ليست دليلا على أن يكون نفس الشيء بالضبط تماما كما ذكر أهل العلم. الحديث ده يبين لك المقصود بالمثلية في الحديث الآخر: من بنى لله بيتا أو مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه، يعني خيرا وأفضل منه عند الله عز وجل. وقد ورد عند الطبراني في معجمه الأوسط ما يدل على ما قصدناه أن يبتغي به وجه الله عز وجل، الذي صرح به في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم، حديث ورد عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. ذكر الحافظ ابن رجب أن هذه الأحاديث تدل على أن الجزاء من جنس العمل، وتلك قاعدة عظيمة شهيرة جدا، أن العبد إذا فعل شيئا الله عز وجل فعل له مثله، لكن طبعا مع الفارق الكبير، فالجنة أمرها يختلف تماما عن الدنيا، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ورد ما يدل على أن المقصود بالبيت أن يصلى فيه، لأن يبنيه هكذا فقط ويتركه خاليا. فالمراد من بناء المسجد إيه؟ إقامة الشعائر، مش أنه يبنى خلاص وتعينه أو أنك تغلقه، لا، لابد من إقامة الشعائر فيه. وهذا كما ذكرت يتمم الأحاديث، يتمم بعضها بعضا. ورد عند الإمام البزار والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث واثلة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يصلى فيه بنى الله له في الجنة أفضل منه. وفي حديث أبي هريرة: من بنى لله بيتا يعبد الله فيه من حلال. دل أيضا على إن واحد مثلا بيجمع من الحرام وبيأخذ أموال ربوية، زي واحد مثلا وضع أمواله في البنك، في البنوك الربوية يعني اللي بيشي على الشريعة الإسلامية، أو تعامل بالربا أو سرق أو نصب على بعض الناس أو اختلس مال مثلا، وبعدين قال لك طب أنا أخرج المال دون أبني مسجد وأعمل بعض الأعمال الخير وماله حرام، فيريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالحرام، لأن الله يا أخي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمش هيقبل منك هذا العمل لأن الله لا يقبل إلا طيبا. فدل الحديث بعض الناس مثلا واحد بيسرق، واحد بيتاجر في المخدرات، يقول لك ما ابني مسجد علشان ربنا يغفر لي المال الحرام، لا، هذا غير مقبول. لا تظن أن الله عز وجل سيقبل منك هذا، يسرق وبعدين يقول لك ما ابني مسجد، لا، لا أعمل حق ربنا مش هيقبل منك. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البزار في مسنده والإمام الطبراني في معجمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا يعبد الله فيه من حلال بنى الله له بيتا في الجنة. ها، من إيه؟ من در وياقوت، من در وياقوت. إذن إخوة الكرام، كل هذه الأحاديث تدل على فضل بناء المساجد. وقد ورد أيضا، ورد بعض الروايات تدل على أن البناء على قدر الحاجة، مش أفضل أبني مساجد وخلاص، هذه المساجد كثرتها قد تفرق المسلمين. قد تفرق، لأن ممكن المسلمين يكون في مسجد كبير جامع فيجتمع فيه جل الناس في الجمع والجماعات، فيرى الناس بعضهم بعضا ويتقوى الناس بعضهم ببعض، وإذا غاب أحد سأل عليه أخوه وهكذا، لا تختلف الآراء ولا الأفكار، بل يجتمعون جميعا، لأنهم يجتمعون ويتراءون في مكان واحد. فكلما كبر المسجد وكان جامعا للناس فهو أعظم، فإن احتجنا إلى بناء غيره بنينا، وإن لم نحتج لم نبني. مش في ناس كلها ما تبني مسجد، تبني مسجد كل واحد يقول لك أنا أصلا عايز أبني مسجد. ربما لا يحتاج المكان يا أخي إلى مسجد. ها، ضع نفقتك في المكان الذي تبلغ به. شوفوا أبو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال عبد قط ما نفعني مال أبي بكر. لأن مال أبي بكر كان في موطن الحاجة، في الدعوة، في عتاق العبيد ليتقوى أو ليعظم بهم الإسلام، فكان ماله في موطنه، فنفع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة، في إقامة الدعوة الأولى، في بناء الدولة الإسلامية، مال أبي بكر نفع النبي صلى الله عليه وسلم. في أصحاب تصدقوا بأعظم من مال أبي بكر، عثمان شوف تصدق بقى ليه مال، سعد تصدق النبي وقصر كثيرا، عبد الرحمن بن عوف في تصدق بملايين رضي الله عنه، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال عبد قط ما نفعني مال أبي بكر. انتبه للفائدة دي، هذه نكتة مهمة. المال ينتفع به العبد أكثر إذا وضع في موضعه. مش واحد يقول لك أصلا عايز ابني مسجد، يا عم ما في مسجد موجود، القرية فيها 5 مساجد 10 مساجد، ها كقريتنا مثلا نحن فيها مساجد كثيرة جدا، ثم بعض الناس أصلا عايز ابني مسجد، نفسي ابني مسجد. لا، أنت كقائم على عمل من الأعمال الدعوية لابد أن توجه الناس، ما تفرحش أنك تبني مسجد والمسجد قد يفرق الناس ولا يجمعهم، هنا مسجد وهنا مسجد وهنا مسجد، هنا في 10 وهنا في 15 وهنا في، ومش لاقيين مثلا من يقوم بهذا المسجد ويدعو إلى الله عز وجل فيه ويعمره، أو من يقوم بالصلاة فيه. لا، انتبه، لا تبني مسجدا إلا في مكان يحتاج إليه، وقد ورد هذا في نص بعض الروايات كما ذكرت لكم. يبقى إن الإنسان يبني لله عز وجل مسجدا في مكان يحتاج إليه، يحتاج إليه كما ورد ذلك في رواية. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.